السؤال الثامن عشر يقول صفحة 317: هل يصح أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه الشارع صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا مما يعني يتجوز به عند أهل العلم، يقولون والشارع قال كذا، لأن الشرع من الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالتعبير بمثل هذا اللفظ. بارك الله فيك على هذه الدقة والانتباه، ولكن هذا لفظ سائغ عند العلماء، لكن هو ليس من الأسماء، نقول اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من باب الخبر. بارك الله فيك ووفقك ربي جميع أخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات.